بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، حياكم الله إخوتي جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم القبول السداد والتوفيق، وأن يجعلنا في هذا الشهر من المرحومين ومن المقبولين، وأن لا يجعلنا من المردودين. إخواني الكرام، كما تعلمون نحن في شهر مبارك وشهر عظيم من أشهر الله سبحانه وتعالى، فيه تتضاعف الأجور وفيه تكثر أبواب الخير وفيه تتضاعف الحسنات وتفتح أبواب تكفير السيئات والذنوب. فالسعيد من أقبل على الخير وعمل به، والمحروم من ابتعد عن أبواب الخير وتركها. وها نحن قد أقبلنا على العشر الأخير من هذا الشهر، ونزل بنا هذه الأيام المباركة التي يكون فيها الخيرات والأجور كثيرة، وفيها الفضائل والخصائص العظيمة. وينبغي علينا أن نسأل أنفسنا في هذه الأيام، خصوصا أننا مقبلين على هذه العشر، هل أحسننا فيما مضى؟ هل أحسننا صلاتنا وصيامنا قراءتنا وقيامنا؟ وكم ختمنا القرآن؟ وكم قرأنا جزءا من كتاب الله؟ وكم تصدقنا بدينار أو درهم؟ هل كنا من المقبلين على أبواب الخير وعلى أفعال البر، أم كنا من المقصرين في هذه الأبواب؟ فإن كان الإنسان مجتهدا في هذه الأيام وما مضى، ينبغي عليه أن يزيد اجتهادا، خصوصا في هذه العشر، إنها غنيمة المسلم وغنيمة أهل الطاعات. إن كان مقصرا فيما مضى، فرط في الخير، فعليه أن يبادر فيما بقي. فبقي ثلث هذا الشهر، وهي خير ليالي السنة. فإن أحسن فيما بقي، فإن الله يغفر له ما مضى ويتجاوز عن تقصيره، ترتفع بذلك درجاته. فهذه العشر الأواخر، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى، فيها ليلة القدر التي يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويسمع فيها الخطاب ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر والثواب. فهي ليلة خير من ألف شهر. والنبينا صلى الله عليه وسلم إذا دخل هذه العشر اجتهد غاية الاجتهاد وشد مئزره، وكناية عن اعتزاله للنساء واشتغاله بالعبادة، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وقالت رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وهذا الحديث في وصف عائشة رضي الله تعالى عنها لنبينا عليه الصلاة والسلام، وصفته بثلاثة أوصاف: أهو يشد مئزره، يعتزل نساءه، يجتهد الطاعة، ويحيي ليله، يجعل ليله كله في عبادة بين صلاة وذكر وقرآن، وأيقظ أهله، وهذا من الأمر بالمعروف والحرص على الأهل في هذه الأيام المباركة. فإن العبد ينبغي عليه أن يرقب زوجته وأولاده، يوصيهم بطاعة الله، ويصبر على هذا فإن هذا من الجهاد. وهذه العشر التي كان يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها كان اجتهاده وجوده شامل لجميع أنواع العباد، من إحياء الليل بالقيام تراويح وقراءة القرآن والذكر بالقلب واللسان والجوارح، كلها اجتهادا في طلب هذه الليلة. وكما ذكرنا مما يدل على فضلها وعظيم أجرها اجتهاد النبي عليه الصلاة والسلام في إيقاظ أهله للصلاة والذكر، حرصا منه عليه الصلاة والسلام على أن يغتنم هو وأهله هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به، فإنها فرصة العمر وهي الغنيمة الكبيرة لمن وفقه الله عز وجل. فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وعلى أهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك فيها العبد رحمة من رحمات الله، نفحة من نفحات المولى، وتكون بذلك سعادته في الدنيا والآخرة. ربما نال فضل الله بأن كان من عتقائه، ولله في كل يوم من رمضان عتقاء من النار، وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الكبيرة أن ترى بعض المسلمين يقضي هذه الليالي فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يسهرون الليل في اللهو الباطل، في الجلسات، في القيل والقال، إذا جاء وقت الصلاة ناموا سواء قيام الليل أو صلاة الفجر، فهم في ليلهم في معاصي اللسان، وفي نهارهم نائمون عن الصلوات، لا ذكر ولا عبادة. وهؤلاء ليس لهم من صيامهم إلا الجوع والعطش. ومن خصائص هذه الشهر المباركة هي العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في هذه العشر، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله سبحانه وتعالى، والاعتكاف من السنن الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مذكور في القرآن وعليه إجماع أهل العلم. والمقصود الحقيقي من الاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده، طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر. لذلك ينبغي على المعتكف أن ينشغل بالذكر، القراءة، الصلاة والعبادة. ونبينا عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر، بل ورد في الحديث أنه اعتكف العشر الأول من رمضان يرقب ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط يلتمسها، ثم اعتكف العشر الأواخر، ثم أخبر أنها في العشر الأواخر من رمضان. بل كان في العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام اعتكف 20 يوما. وكما تعلمون مع حالنا الذي نحن فيه من عدم تيسر الاعتكاف في المساجد مع انتشار هذا الوباء عافانا الله وإياكم، فإنه ينبغي على العبد أن يستغل الوقت المسموح في جلوسه في المسجد قبل الصلاة وبعد الصلاة ما تيسر. إذا جاء إلى بيته انقطع لذكر الله، اشتغل في القرآن، فلا يحرم نفسه المسلم، يستغل الفرص الثمينة فإنها قد لا تعود وقد تضيق أكثر وأكثر. والعبد لا يعلم ما الحال، كنا قبل عامين نصلي ويجلسون أو يجلس المسلمون ويعتكفون، العام الماضي انقطاع المسجد، لا صلاة ولا تراويح ولا قيام، وهذه السنة يسر الله وفرج شيئا أصبحنا نقيم التراويح، كانت قصيرة لكنها نعمة بالنسبة لما مضى أو للعام الماضي. وما يعلم المسلم ما يأتيه وما حال السنوات الأخرى القادمة، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عنا وأن يذهب هذا البلاء. لكن المسلم مطالب أن يستغل الفرصة التي يسرها الله عز وجل له. ومن فضل هذه الليالي العشر أن فيها ليلة هي خير الليالي، ليلة نزلت فيها سورة مستقلة: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فلعظم قدرها وجزيل ثوابها سميت بالقدر ليلة القدر، وكذلك لأنها يقدر الله عز وجل فيها، فيكتب الملائكة ما يكون من أعمال هذه السنة من اللوح المحفوظ. وهذا في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال عز وجل: بعدها فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يفصل من اللوح إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله في هذه السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر، كله تابع لحكمة الله سبحانه وتعالى. من فضل هذه الليلة نزول الملائكة فيها حتى يزدحمون في الأرض ما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى، أنها يسلم الله عز وجل فيها العباد وتستمر حتى مطلع الفجر. فمن قام هذه الليلة إيمانا بالله وبما أعد الله عز وجل من الثواب للقائمين فيها واحتسابا للأجر والثواب، سواء علم هذه الليلة أو رأى علاماتها أو لم يرها ولم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم بها في حصول هذا الأجر. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذه الليلة تتنقل على الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه العشر الأواخر، سواء في الأشفاع أو الأوتار، والأوتار أقرب، وأقرب هذه الأوتار السبع البواقي أو الأواخر، وأقربها ليلة السابع والعشرين. لكن العبد الذي يقوم هذه الليالي كلها أشفاعها وأوتارها بإيمان واحتساب للأجر فإنه يتحصل على ثواب ليلة القدر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث المتفق عليه: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وقال في حديث البخاري: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ونص على الوتر. وفي حديث ابن عمر قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، في لفظ لمسلم: فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وأقرب أول الأوتار كما قلنا ليلة السابع والعشرين، كما قال أبي بن كعب: والله إني لا أعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة سبع وعشرين. لكنها كما ذكرنا من صحيح من أقوال أهل العلم أنها تتنقل، ويدل على ذلك ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في تاسعة تبقى، في البخاري: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. فيكون حساب العشر على هذه على هذا الحديث تاسعة تبقى يكون حسابها من أعلى الشهر وليس من أول الأيام، وإنما تكون ليلة الحادي والعشرين هي تاسعة تبقى. فإن نقص الشهر وكانت 29 كان ليلة العشرين هي التاسعة تبقى، وهكذا تنقلب الأوتار إلى أشفاع. لذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ونسبه لأبي سعيد الخدري إلى أنها تكون حتى في الأشفاع. لذلك وهي وصية عظيمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: إذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه. وإذا كان الأمر هكذا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، إذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه. وسبب إخفاء الله عز وجل لتحديد هذه الليلة وابتلاء واختبار من الله سبحانه وتعالى، ينظر هل هذا العبد مجتهد في طلبها أم غير مجتهد ولا حريص. وكذلك هو اختبار لإيمان العبد بهذه الليلة، فعلى هذا ينبغي على العبد يستغل هذه الأيام العشر كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى، خصوصا الليل منها. وإن من أعظم ما ينبغي أن يحسنه العبد في هذه الأيام المباركة والاجتهاد في التوبة والرجوع إلى الله والأوبة إليه سبحانه وتعالى، وكلنا أهل تقصير وكلنا أهل ذنوب، وإنما السعيد من استغل أيام مضاعفة الأجور وأيام الله المباركة في الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. حاسب نفسك وانظر في ذنوبك وراجع أمورك، فإن العبد ما دام أنه في فسحة من عمره فإن فرصة الرجوع والتوبة لا زالت قائمة حتى تطلع الشمس من مغربها أو حتى تصل الروح الحلقوم. عند ذلك تنقطع أبواب التوبة وتغلق، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد إذا تاب ورجع. والله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم واع راحلته في فلات، هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه فرح الله عز وجل بتوبة العبد. فإن هذا العبد الذي ضاعت أو أضاع راحلته وعليها طعامه وشرابه ثم جلس في ظل شجرة واستسلم ينتظر الموت شدة الجوع والعطش، فإذا ناقته عند رأسه فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة العبد أشد من فرح هذا الرجل بعودته إلى حياته وحصول زاده وطعامه. الله سبحانه وتعالى يحب كما يفرح يحب التوابين الأوابين الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في كل ليلة يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، في النهار يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فالله سبحانه وتعالى الغني عنا وعن أعمالنا وعن طاعاتنا، ينادي عباده كل ليلة: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهو الغني عنا وعن طاعاتنا وأعمالنا وعباداتنا، ولا تضره ذنوبنا ومعاصينا، ومع هذا ينادي عباده بأن يرجعوا إليه ويسألوه ويستغفروه ويؤوبوا إليه. فهل نحن مستمعون؟ وهل نحن سائلون؟ هل نحن مستغلون لهذه الأوقات المباركة؟ هذا الوقت وللأسف أو نسأل الله العافية لنا ولكم، انتشر موت الفجأة. وكم نرى في حال في الحالات ونسمع من الجيران ومن الأقارب مات فلان وذهب فلان، فالموت نراه ونسمع عنه أكثر مما مضى، وخصوصا موت الفجأة. وهذا البلاء أيضا كان سببا في ذهاب أرواح كثيرين، سر الله أن يكتبهم من الشهداء. فما الذي يحول بينك وبين أن تكون معه؟ وما أدراك متى تحين قيامتك الصغرى هو الموت؟ وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولا متى تموت، ولا متى تقوم الساعة. إذا كنت في هذه الحال فكن مستعدا للقاء الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هكذا العبد ينبغي عليه أن يستهد في الرجوع والتوبة واستغلال هذه الليالي المباركة في محاسبة نفسه، وأن يتق الله عز وجل، وأن يرجع إلى مولاه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من التوابين ومن الرجاعين، وأسأله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا وللأحياء أموات من المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العمل به، وأن يثبتنا عليه ويتوفنا عليه، وأن يلحقنا بالصالحين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخنا، أسأل الله عز وجل أن ينفع بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. حياك الله يا أخي، الله يوفقنا وإياكم. بلغ الأخوة في المالديف ومن يسمع جميعا السلام. نعم، فقد اخترت سؤالي في الموضوع لو سمحت، فهي كلها في سبب وجود هذه الوباء الكورونا من غير الموضوع. نعم، بس رحمه شيخ تفضل. السؤال الأول شيخنا، لا شك أن ما أصاب المسلمين عموما بسبب هذا البلاء هو من المصائب التي يصاب بها العبد، هي مصيبة، والمسلم عليه تجاه المصائب يجب عليه الصبر، يستحب له الرضا. وكثرة التسخط والشكاوي هذا خلاف الصبر، عليه أن يصبر وأن يستعين بالله ويرجع إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى أن الله يذهب هذا البلاء. وعليه أن يطيع ولاة أمره من المسلمين في مثل هذه الإجراءات، أدامت أنها لا تخالف كتاب الله وليس فيها معصية، وإنما هي إجراءات احترازية، إن عليه أن يصبر ويطيع ولاة أمره في هذا الباب. وأما سب الولاة والطعن فيهم فهذه ليست من علامات أهل السنة. إذا رأيت الرجل يدعو على الولاة أو على السلطان فأعلم أنه صاحب بدعة. يقول أبو الدرداء: أول نفاق المرء طعنه في أمرائه. ثم ما الفائدة في مثل هذه الطعون غير الغيبة والنميمة؟ وذكرهم بما يكرهون هذا غيبة. فلا ثمرة من هذا الكلام في هذه المجالس إلا أن يدخلوا في سلك الغيبة. على المسلم أن يصبر ويجتهد السمع والطاعة لولاة أمره، وهذا مما أمر الله به وأمر به نبينا صلى الله عليه وسلم، كما قال عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا. وهذا يدخل في العسر، في عسرنا ويسر، لا نضيعهم فقط في أيام اليسر، حتى في أيام العسر، في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا وأثرة علينا، حتى وإن استأثروا بالحقوق وظلموا يجب السمع والطاعة بالمعروف، لا نعينهم على ظلمهم ولا نرضى بهذا الظلم، لكن لا نكون أهل فتنة وسبب في خروج الناس وتأليب قلوب الرعية على ولاة أمورها. أنا ما أعرف الحال عندكم بالضبط، لكن هذا كلام، بارك الله فيكم. سقط بخير جدا. سقط السؤال الثاني ونحن هذا الرجل يسأل، وكان يصلي ويواظب على صلاة التراويح السنوات الكثيرة. نبينا صلى الله عليه وسلم بشر أهل البلاء بأن يكتب أجره صحيحا معافى، ولا شك أن المؤمن يتألم قلبه يتحسر على فواته مثل هذه الأمور الطاعات، لكنه يكتب له أجر كأنه حضر وكأنه صلى مع الناس، يكتب أجره صحيح معافى. ثم إن ليلة القدر وقيامها لا يشترط أن يكون في المسجد، بل جاء أن من صلى العشاء فقد نال حظه من ليلة القدر. فهذا الذي في مكان المحجور أو الحجر يصلي في مكانه وعلى قدرته وعلى استطاعته ويقوم الليل ويذكر الله على حسب استطاعته وصحته، ويصلي قائما إن لم يستطع فجالسا إن لم يستطع فعلى جنب، الأمر في ذلك سعة، ويجب أن يعلم أنه غير محروم بإذن الله عز وجل، أن المصائب ترفع العبد درجات، شد الناس بلاء الأنبياء هم الأمثل فالأمثل، نصيب بمثل هذا البلاء اجتهد في عبادته في مكانه والله يكتب له أجره صحيحا معافى. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم المسلمين جميعا. حياكم الله يا شيخ بانس، حياك الله، بلغ الأخوة جميعا السلام، حياكم الله، السلام ورحمة الله وبركاته.